ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحق على اتباع اهل العلم. باب ما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام وحق على اتباع اهل العلم واتفاق اهل العلم. فقال وما اجمع عليه الحرمان مدلوم. وما اجمع عليه علماء الحرمين يعني من الحق فان الناس تتبعهم. الحرمين مكه والمدينه يجمع علماء الحرمين فان الناس تتبعهم. قال وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان بهما من مشاهد واشياء حصلت على الرسول عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا موسى بن اسماعيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرة قال حدثنا نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام سابق بين الخيل من الحفجه الى ثنيه الوداع. عبد الله بن عمر من الركاب ثم ركب السابق عليه لهم يوم الشباب يركب على الفرس ينطلق فيها هو الذي سبقك اليوم التي ضمرت التي ضمرت من الحفية إلى ثنية التي ضمرت يعني اللي خلال ثلاثة أيام ما تعرف إلا قليل بس ما تعرف ولا تشتاء إلا قليل حتى يصير ما لها كش خلاص في تجري ما يضرها الجري أما لصير لها كش يضرها الجري فقط. فالشاهد أنه ضمر الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع. الحفية وقالنا 50 متر عن المدينة فمن الحفية إلى ثنية الوداع التي كانت على يسارك شمالا فخرجت الإنسان في الشمال ثنيات عندك الإنسان. ولهذا الجواري من الدفقون جاء الرسول لما رجع من غزوة تبوك اطلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هي الثنايا هذه ثلاث كتاب صغيرة تسمى الثنايا. والتي لم تضمر مدوى ثنية الوداع إلى مسجد بني زرعين. يقول التي لم تضمر سابق بينها من الحفية إلى مسجد بني زرعين. هذا أقل مسافة من ثنية الوداع. من ثنية الوداع إلى مسجد بني زرعين. من ثنية الوداع إلى مسجد بني زرعين. هذه 50 متر. 50 متر كثيرة على مسافة الخير. وهذه أقل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة الليثنا النافع عن ابن عمر قال حدثنا عيسى قال اخبرنا عيسى بن ادريس بن ابي غنية عن ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر وحول السنة حول السند فقال حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق قال حدثنا عيسى قال حدثنا وعبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس وابن أبي غنية وابن أبي غنية قال الثلاثة عن أبي حيان ثلاثة عن أبي حيان قال عن الشعبي عن ابن عمر عن الشعبي عن ابن عمر قال بمعنى الحديث الأول يعني الرسول سابق بين المضمرات من الحفية إلى ثنية الوداع وغير المغمرات إلى مسجد بني كرام من الثنيات إلى مسجد بني كرام أقل 30 متر وذاك وذاك. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا سهل بن يزيد رضي الله عنه أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال عن إسحاق بن يزيد قال أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان لما كان خليفة رضي الله عنه خطيبا على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام على منبر الرسول. لما صار خليفة صار يخطب الناس على منبر الرسول. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام بن عسان ان هشام بن عروه حدثه النبي ان عائشه رضي الله عنها قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول كان يوضع لنا أنا والرسول هذا المركب ونقتتل منه جميعا وجهها إلى هنا وجهنا هذا يقول خليلي وهذا يقول خليلي وهذا يقول وفرعون من الجنابة جميعا مركا يعني كبير وحال رفاع الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا فهم يغتسلان جميعا من الجنابة الاثنين هذا وجهها إلى هنا وجه إلى هنا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم بن الاحول عن انس قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الانصار وقريش في دار التي بالمدينه وقنت شهرية ولا احياء من بني سليم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال عن عاصم الاحول قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الانصار وقريش. قال حالف النبي عليه الصلاه والسلام بين الانصار وقريش يعني والمهاجرين. كان المهاجرين والانصار هذا اللفظ اللي ورد. يقول حالف بينهم يعني جالهم حلف الانصاري والمهاجر حلفاء اثنين. سعد بن عبد الرحمن بن عوف قال حليفه من الانصار سعد بن خوله حتى قال انزل لك عن واحده من نسائي واعطيك حديقه من حدائقي. قال لا ابي نساك ولا اريد حدائقك بدون عيش. فذهب واشترى وباع ثم تزوج من الانصار وقصته مشهوره مرت علينا. وقنت شهرا يدعو على احياء من بني قنت الرسول عليه الصلاه والسلام شهرا يدعو على احياء من بني سليم على اناس من بني سليم واحياء من العرب. قال رحمه الله حدثني ابو كريم قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا بريد بن نبي مرده قال قدمت المدينه فلقيني عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال لي انطلق الى المنزل فاسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وانطلقت معه فسقاني سويقا واطعمني تمرا وصليت في مسجده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام. أيوة نعم أبو بردة بن أبي موسى هو أبو موسى يقول عن أبي بردة أنه قدم المدينة فلقيه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فقال تعالى معي أسقك في قدح شرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتصلي في مسجد صلى فيه الرسول بيته. فذهب معه يقول سقاني سويقا من قدح شرب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. السويق هو المخلوط من عسل وماء وسكر. يقول وأطعمني تمرا وصليت في المسجد الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك يحيى بن ابي كثير قال حدثني كريمان بن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليله اتي من ربي وهو بالعقيق ان صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره وحجا. قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى قال عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول اتاني ات من ربي وقال لي اجعلها عمره في حجه انك في واد مبارك يعني ابن حليفه يقول انك في واد مبارك ولكن اجعلها عمره في حجه يعني تخرج الطين والرسول قد شاق الهدي وطلحة بن عبيد شاق الهدي كثير من الأغنياء شاقوا الهدي بعض وكثير من الصحابة ما شاقوا الهدي ولهذا أحرموا في عمرة بعضهم لما أتوا أو بالقران لما جاءوا إلى هنا أو بالتمثل قال الرسول اجعلوها متى قالوها متى حل قالوا كيف نحل حنا نبي نطلع إلى مكة بعد 4 أيام الحل كما أمرتكم لو استقبلتم من أمري ما استقبلت فأحللت معكم ما شفت الهدي ولكن يمنعني شوف الهدي ما أقدر أحل معكم إلى آخر. وقال هارون عن إسماعيل عن علي عمرة في حجة. قال هارون عن إسماعيل عن علي رضي الله عن عمرة في حجة يعني أنت معتمر واجعلها في حجة واجعل معها حج يعني قران أفصل بين هؤلاء في الوادي العقيق الذي هو ربح له حليفة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرن لأهل نجد والجعفى لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف على حدثنا سفيان على حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهلنا على وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل نجد السيل الكبير قرن المنازل السيل الكبير هذا تمر إلى يتم الطائف الإنسان تمر عليه السيل الكبير يسمونه الآن السيل الكبير وهو قرن المنازل لأن فيه جبل يسمى قرن جبل كبير أسود يمشيه من السيل الكبير نازل على مكة يجيب جبل على يمينة الإنسان كبير قدامه يسمى قرن المنازل لأن كل جبل كبير قدامه جبل صغير يسمى قرن يسمى هاي الصغير جبل ولهذا عرفه جبل عرب يسمى القرن لأنه قدام بني سعد جبل بني سعد الكبير الشمالي وعرفه تحته فسمي قرن لأنه قرن لجبل بني سعد إلى آخره فكل جبل كبير قدامه جبل صغير يسمى قرن الشاهد قرن المنازل السيل الكبير الآن هذا لأهل نجد ووقت الرياح دي الشام أي جحفة الشام ومن وراءهم من تركيا وغيرها أي جحفة وقت لأهلي المدينة للحليفة وقت المدينة لأهل الحليفة وقال إنه وقت يلملم صاعدة ولا ما يعرف يلملم لكن جبل يسمى صاعدة إذا أتيته عندك يلملم الإنسان هذا لأهل اليمن ويقال إنه وقت لأهل العراق والعراق لم تكن كاليوم لكن يقال إنه وقت لهم ذات عرق ذات عرق ضريبة تسمى الضريبة أحرمنا منها مرتين اللي يمر من هناك من الشمال تحرم من الضريبة ثم ذات عرق لأن في عرق جبل صغير ماشي طويل يسمونه عرق يسمون هذا عرق جبل وليس بالجبل لكنه عرق جبل تسمى الضريبة تسمى ذات عرق يعني تربة يسمونها تربة الحائم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له انك ببطحاء مباركة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم عن ابي عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام رأى وهو في معرسه في النوم أنك في وادي في العقيق يعني هو نائم في الوادي فأتي فيه وقال أنك في وادي مبارك أجعلها عمرة بحجة يعني اكرنها اكرن خارج لأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام ومن قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر الزهري عن سالم عن معمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة ثم قال اللهم العن فلانا وفلانا فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كان يدعو عليه الصلاة والسلام على الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية يدعو على الثلاثة كلما رفع رأسه من الفجر يدعو عليهم فقال الله تعالى تقدم ليس لك من الأمر شيء. الأمر لنا حنا ما هم لك أنت حتى تدعو عليهم لا تدعو عليهم الأمر لنا حنا هداية القلوب لنا أنت جل الناس بالهداية الطريق هداية الطريق لك لكن هداية القلوب لنا ليس لك من الأمر شيء ما أعطيناك من أمرنا شيء حتى لا تدعو عليهم حتى يسلموا. غير بن عمرو رضي الله عنهم الحارث بن هشام وصفوان بن أمية ما الذي حصل؟ حصل أن سهيل بن عمرو صار إماما للمسلمين ولأهل مكة وثبت الله لمكة بخطبة خطبها لما ارتد العرب ثبت الله لمكة بخطبة خطبها ونصيحة المسعون فيها والحارث بن هشام ترفرف الرايات على رأسه حتى فتح بني بكر بني بكر وأرض ربيعة ديار بني بكر وأرض ربيعة فتح الرايات ترفرف على رأسه الحارث بن هشام فالرسول يدعو عليه أداهم الله الثلاثة وصاروا أئمة هدى وأئمة الإسلامية. قال حدثنا أحمد بن محمد يقول البخاري حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقنطر إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ثم قال اللهم العن فلان أبو فلان. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقنطر في الفجر إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم العن فلان وفلان وفلان فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون إن كانوا ظالمون فيعذبهم إن كانوا مؤمنين ومسلمين ربنا تعالى وتقدس هو العدل المقسط العدل الحكم العدل. ومن قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا من قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تذنب اليمن قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاة بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه ما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلون فقال علي قلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك إنين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قال أبو عبد الله فأتاك ليلا فهو طارق ويقال الطارق النجم والثاقب المضيء يقال أسقم نارك للمنقد. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا تفسير قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أن الإنسان جدل الإنسان في جدل بعض الناس في جدل يتحدث معك لو تأخذ مدة طويلة هو ملكة الجدل يتجادل معك الإنسان الله تعالى وتقدس ذم هذا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لا مساقة ذم. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال حدثنا أبو اليمان يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري شعيب عن الزهري ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا حتاب قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين قال أخبرني علي بن حسين عن حسين بن علي أخبره عن أبيه الحسين عن أبيه علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طرقهم بليل نايمين علي والفاطمة رضي الله عنهما أرضاهم نايمين سوا فأرادوا أن يقوموا أما رأوا الرسول قال لا أعرفك ما أعرفكم فجلسوا على ما هم عليه فجلس يقول مسيسكو فرد قدمه على ساقه فقال لهم ألا تصلوا ألا تصلوا فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أمرنا بيد الله تعالى وتقدس متى ما شاء أيقظنا الأمر بيد الله متى ما شاء تعالى وتقدس أيقظنا فذهب ولم يرجع بشيء الرسول عليه الصلاة والسلام انصرف ويضرب على خطه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ما قدر يرد عليه خلق جاءه بآية ما يرد عليه. قال أبو عبد الله ما أتاك ليلا فهو طارق. يقول أبو عبد الله في التفسير ما أتاك ليلا فهو طارق. فما ويقال الطارق النجم. ويقال الطارق النجم. السماء والطارق يعني النجم. قال ثاقب المضيء. ثاقب المضيء. شهاب ثاقب. ثم في شهاب ثاقب يعني المضيء تجده إيواء اللي يرمى بها الشياطين. قال رحمه الله تذنى قتيبا قال تذنى الليل عن سيد بن أبي سيد النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فغرينا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا بلغت يا أبا القاسم قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد ثم قال الثالثة فقال اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بمالي شيئا فيبيعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابيه قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن في المسجد يعني ابو هريره وغيره من الصحابه خرج الرسول عليه الصلاه والسلام وقال علمني يقول فمشينا معه عليه الصلاه والسلام وصلنا الى بيت المدراس رئيس اليهود رئيس اليهود الذين في المدينه قال هم بني قريظة هؤلاء أو بني النضير الله أعلم. الشاهد أنه وصل إلى بيت المدراس سيدهم رئيسهم فقال فلا تصوت فأضلوا برؤوسهم فقال معاشر اليهود أسلموا تسلموا قالوا قد بلغت يا أبا القاسم فذلك أريد ثم ردها مرة فقال ذلك أريد ثم مرات ردها الثالثة فقال ذلك أريد ثم قال أعلموا معاشر اليهود أن الأرض لله ورسوله وإني مجريكم فمن ظن بماله يعني عنده مال غالي أو بيت أو شيء فليبيعه وإلا فإني مجريكم أجل بني النضير وأجل بني قينقاع وأجل بني قريش أخيرا بعدما نقض العهد. ومن قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو سام قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة ويقال له هل بلغ فيقول نعم يا ربي فتسأل أمته هل بلغهم فيقولون ما جاءنا من نذير فيقول من شهودك فيقول محمد وأمته فسوف يجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدل لأنك أمة وسطا يعني أمة عادل أمة عدل وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كان كعب الأحبار رضي الله عنه وهو كعب الأحبار كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يقرأ على الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة النساء حتى وصل هذه الآية فقال رسلك عن سبحانك قال فرأيته يبكي وتهيل دموعه على حدوده لجاء شهادة على الشهداء عن الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنت لأمة محمد شهداء على الناس فالرسول شهيد على الجميع عليه الصلاة والسلام. قال وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وأهل العلم. الله أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بلزوم الجماعة وأهل العلم العلم النافع يلزمهم الإنسان يتعلم منهم ويلزم الجماعة لا تخرج عن الجماعة. قال حدثنا إسحاق بن منصور يقول البخاري حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بنوح يوم القيامة يقول هل بلغتم فيقول نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت قال نعم يا ربي فيقال لأمة هل بلغتم قالوا ما جاءنا من نذير فيؤتى بمحمد عليه الصلاة والسلام وأمته فيتدون له أنه بلغهم نعم. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطى خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. قال حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سيدنا المسيب حدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إلا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان. يقول البخاري رحمه الله باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ فإن عمله مردود. وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا غير غير عمله فهو مردود، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو مردود. كل عمل يعمله الحاكم ويعمله السلطان ويعمله الامير يخطي يخطي الكتاب والسنه فهو مردود عليه مهما كان، مهما كان، ولا يبحث عنه ولا يلتفت اليه، يجعل او يرضى ما دام اخطا كتاب الله وسنه الرسول وعمل عملا ليس فيه فهو مردود. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو مردود، كائنا من كان، كبير ولا صغير، مردود الخبر عنه. قال حدثنا اسماعيل، قال حدثنا اسماعيل، قال حدثنا نخي عبد الحميد، نخي عبد الحميد، قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال، قال حدثنا عبد المجيد، عبد المجيد، قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب، عن ابي سعيد الخدري، عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ابو هريره، ابو هريره قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا اصابني علي الانصار واستعمله على خيبر، انه ارسل الجعد الفديان يسأله على خيبر يأتي بتمر من خيبر للرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب الجعدي جاء فأخذ الجنيب نقل الرسول جنيب، كل الحديثة حقت الرسول جنيب، والجنيب رجي ما يؤكل، لكن فيه شتمة الجنيب منه هو الطيب وفيه شتمة ثاني رجي، هو حديثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يأخذ من الرجي طاعين صاع جيد وصاعين يأتي بها، فلما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول أمره أن يأتي بتمر، فقال له اشتري وما تشتري، ما قال له تصرف بالشراء والبيع، فأمره مردود يعني. لما وصل إلى النبي فرأى النبي الجنيب قال هذا كل تمر خيبر، قال لا هذا نشتريه بصاعين من التمر الردي اللي يسمى الفلوس من عنده، قال لا تفعل لا تفعل لا تفعل، فإن هذا ربا، إنما اشتري صاع بصاع أو صاع بصاعين، صاع بصاعين ما يجوز، لكن صاع بصاع أو بع الجنيه الردي بصاعين بعهما ثم اشتر الجنيه بالدراهم هذا الثاني، أما صاع بصاع أو صاع بصاعين فهذا ربا لا يجوز. وكذلك الميزان، وكذلك الميزان أيضا، من إذا أخطأ الميزان فهو مردود إلى كتاب الله وسنة الرسول. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصابه وأخطأ. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوا قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بكر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب له أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن العاص فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال البخاري رحمه الله باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصابه، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصابه فله أجران وإن أخطأ فله أجر، يعني أنه مخطئ أنه غلط يعني اجتهد اجتهاد لأنه يعمل شيء عمدا، أن يعمل عمدا عليه إثم أعوذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، إنما الذي يجتهد فلا باجتهاد يعمل شيء باجتهاده، هذا الشيء اللي أعرفه أنا أجتهد بس، لكن إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد إلى آخره. قال قال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا أيوة قال حدثنا يزيد بن الهاد يزيد بن الهاد قال حدثنا محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم عن أبي إبراهيم عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد بسر بن سعيد قال حدثنا قيس مولى عمرو بن العاص قيس مولى عمرو بن العاص قال أنا عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. عمرو بن العاص يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم سواء قاضي أو أمير أو سلطان أو شيء إذا حكم باجتهاده فله أجران، فإن حكم وأخطأ فله أجر واحد، إن حكم وأصاب فله أجران، يعني باجتهاده اجتهد ثم حكم فأصاب الحكم فله أجران، وإن اجتهد فلم يصب الحكم فله أجر واحد، لأنه اجتهد وهذا ما عنده هذه طاقته، ما عنده طاقة إلا يجتهد، واجتهاده يؤجر عليه سواء أصاب أو أخطأ، كل الاثنين يؤجر عليه لأنه اجتهد وعمل نفسه بالاجتهاد إلى آخره، مثل الإنسان اللي في البر وصلى الظهر على هذه الجهة، جاء ثم العصر وين يصلي؟ لازم يجتهد مرة ثانية ويصلي إلى قبلة غير القبلة هذه، إلا إن صار اجتهاده على القبلة. اللي بالبر لازم ما يصلي الفريضة إلا مجتهد، يجتهد ويعمل اجتهاده. فأين القبلة؟ هنا، هنا القبلة. الاجتهاد يقول هنا، لو كانوا مجموعة مثلا واحد أو مجموعة ثم صلوا على هذا الاجتهاد، لا العصر هم في مكانهم، لازم يجتهدون من جديد، يجتهدون للعصر من جديد ثم يشوفون اجتهادهم على الطريقة الأولى فلان، وإلا يصلون على الطريقة التي اجتهدوا فيها الأخيرة. نعم. وكذا عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت زاهرة، وما كان يقي بعضه من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أمور الإسلام. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن جريج، قال حدثني عطاء بن عبيد بن عمير، قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له فدعي له، فقال ما عملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. قال فأتني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا صاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري على من قال ما أحكم النبي عليه الصلاة والسلام أن أحيانا لا تؤمر لا تفعل بها أو لا يتبع. حدثنا كانت ظاهرة، كانت أنها ما كانت ظاهرة. قال حدثنا وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يغيب عنهم من مشاهد النبي، يعني كبر الصحابة يغيب عنهم مشاهد الرسول ومواقفه وأقواله وأفعاله، قد تغيب عنهم كثير من الأكابر يغيبون عن الرسول تضيع عليهم جميع أقواله. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء قال حدثنا عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر. يقولنا أبو موسى الأشعري استأذن على عمر ثلاث مرات، السلام عليكم أدخل ثلاث مرات ثم رجع. عمر رضي الله تعالى كان مشغولا بأناس عنده يتحدث معهم، فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا بلى. قال أين؟ قالوا رجع. رجع نعم أتوا، فجاءوا به ودخل عليه، فقال لماذا لا تدخل؟ قال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وعندي حديث. قال ما هو؟ قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال استأذن المسلم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال أتي على هذا بشاهد، وإلا فعلت وفعلت بيضربوا بعض وبيضربوا. قال فأذهب إلى مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وقال لهم عمر يقول كذا وكذا، قال والله لا أذهب معك إلا صارنا. فقام أبو سعيد الخدري، فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وشهد قال نعم الرسول قال هذا. قال سبحان الله سبحان الله، يقضي الرسول بأمر وأنا ما أفهمه ولا أدري عنه. الآن الصف في الأسواق، أنا جاي المشترى الصف والبيع والمشترى في الأسواق، الآن الصف في الأسواق بيع يشتري رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري انه سمع من الاعرج يقول اخبرني ابو هريره رضي الله عنه قال انكم تزعمون ان ابا هريره يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد اني كنت امرا مسكينا الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من لبطني، وكان المهاجرون اشغلهم الصفق بالاسواق، وكانت الانصار اشغلهم القيام على اموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يصب رداءه حتى يقضي من قالتي ثم يقبضه فلن ينسى أبدا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي هو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. قال البخاري رحمه الله بابه تابع للباب تابع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أنا لا أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة أبو هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبو هريرة رضي الله عنه يعتذر لنفسه عن الناس، لأن الناس قالوا أكثر أبو هريرة أكثر الحديث أكثر الحديث. أبو هريرة روى 3200 أو 2220 تقريبا من هذا 5000، لكن الغالب منها ما سمعه من الرسول مباشرة، سمع قرابة 1500 والباقي سمعه من الناس، فعلى كل ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسقط الصحابي. وهذا المرسل الخفي، المرسل الخفي كون الصحابي يروي عن الرسول وهو ما روى عن الرسول، روى عن صحابي آخر، ولهذا يسمى المرسل الخفي، لأن ما ندري الصحابي اللي هو أخطأ أخذه من الرسول وهذا أخذه من الصحابي. المرسل الخفي هو أنك ما تدري الإنسان هل هو أخذه من الرسول مباشرة أو أخذه من صحابي آخر ونسبه للرسول على طول وأسقط الصحابي اللي نسبه، هذا يسمونه المرسل الخفي. أما المرسل المطلق فهو أن يسقط التابعي عن يسقط التابعي عن الصحابي، يوجد الصحابي لكن أو يسقط الصحابي تابعي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسقط الصحابي، هذا المرسل المطلق. أما الخفي فهو اللي يروي عن صحابي ويسقط الصحابي يروي عن الرسول عليه الصلاة، ما يعرفه إلا النقاد من العلماء، النقاد الصيارفة في الحديث هم اللي يعرفون المرسل الخفي، إلا ما حد يعرفه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يقول أبو هريرة، الناس يقولون أكثر أبو هريرة، وأنا والله إني حضرت عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث وقال من بسط ثوبه وأنا أتحدث ولم يطهي حتى أنتهي لم ينس شيئا يذكره. يقول كانت علي بردة فبسطتها ما كان هذه الرسول وهو يتحدث، فوالله ثم لما انتهى عليه الصلاة والسلام طويتها، فوالله ما نسيت شيئا، كل شيء أقول ما أنسى إطلاقا، كل شيء يمر علي ما أنسى. ولهذا روى 5000 حديث، روى رضي الله عنه 5000 وقريب 220 تقريبا من هذا، أما لكنه ما رواها مباشرة، 5000 يروي عن رسول مباشرة لا، رواها عن بعض الصحابة رضي الله عنه، يأخذ عن الصحابي ويسكت الصحابي ويذكر الرسول على كل ما. قال إني كنت امرأة مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذنب بطني وكنت امرأة مسكينا أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام على شبع بطني، وقال يوم من الأيام يتحدث قال من بسط وكان المهاجرون يشغلهم الصف وكان المهاجرون يعني أبو هريرة يعتذر عن نفسه أنه يلزم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن شبع بطنه، أما أن الرسول يعزم أو يسل هدية وتأمن منها. والصحابة رضي الله عنهم المهاجرون يشغلهم الصرف في الأسواق يبيعون يشترون، والأنصار يشغلهم الشغل على حدائقهم وعلى مزارعهم ولم يحضروا، وأنا عند الرسول حاضر في الوقت أنا موجود عنده، فهذولا يشغلهم الصرف في الأسواق والبيع المشتر المهاجرون، والأنصار يشغلهم حدائقهم وزروعهم يشغلون بها ولم يحضروا، ولهذا أنا لا على أكثر قالوا أكثر بغرير أكثر بغرير. فأمر رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. قال حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان سعد بن إبراهيم أما محمد بن المقدن قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحلف بالله أن من الصيد الدجال وتتحلف بالله، قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم من رأى ترك النكيري من النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه الصلاة والسلام حجة أن الرسول أنه حجة، إذا ترك الرسول أن ينكر فهو حجة، سمع الكلام هذا ولا أنكره فمعناه أنه حجة نأخذ به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حماد يعني. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حلف جابر أن ابن الصائد الدجال أن ابن الصائد الدجال، لأن جابر ذهب مع الرسول حينما ذهب إلى الصياد إلى الدجال. فقال محمد بن المنكدر قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال له هل تحلف على هذا يا جابر؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على هذا ولم ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنه حجة، وأن الرسول تحدث إنسان عنده ولم ينكر عليه فهو حجة. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت.